سلام الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. بهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم يسمح لنا أن نبدأ معكم هذه الحلقة الأولى من هذا البرنامج الجديد السرداب. يقول صلى الله عليه وسلم: ستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يمثل هذا التحذير النبوي نقطة انطلاق للعلماء والباحثين للتثبت من طريق الحق وتبيان طريق الضلال. من هنا كان السرداب، هذا البرنامج الجديد، نحاول أن نبحث في هذه الفرق ونضعها تحت المجهر. بدايتنا مع فرقة الشيعة. الشيعة في الميزان، النشأة، العقائد، المذاهب المتفرعة عنها والأصول والفروع. أسئلة كثيرة تحتاج لأجوبة أكثر سنطرحها على ضيفي الكريم الدكتور حازم طه، الباحث والمتخصص في الفرق والمذاهب. أهلا بك دكتور. يا أهلا بحضرتك، ربنا يبارك فيك. بداية السؤال البديهي الذي ربما يتبادر لذهن من يشاهدنا الآن: من هم الشيعة؟ طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. في البداية عايزين نقول ان احنا الان لسنا امام مرحلة من التاريخ انتهت بحلوها ومرها، ولكننا امام مسألة عقائدية ملحة، وانه بيان الفرق التي امر الفرق التي مرقت من جماعة المسلمين وجنبت اهل السنة الزم في هذا الوقت، لا سيما مع الاحداث السياسية. يعني يجب ان احنا نعرف الناس ما هي الفرق التي مرقت عن جماعة المسلمين. بالنسبة للشيعة بشكل سريع، الشيعة بلفظ عام، لفظ الشيعة يعني المقصود به دائما الأنصار. لهذا كان حتى في القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى: وإن من شيعته لإبراهيم. فالشيعة بمعنى الأنصار، وكان هذا اللفظ بيطلق على شيعة علي بن أبي طالب وشيعة معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم، طبعا حتى وقعت التحكيم. وبعد أن بويع سيدنا معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه بالخلافة، أصبح لفظ الشيعة لا يطلق إلا على شيعة علي بن أبي طالب، ده بشكل عام يعني. لكن الفرق الشيعية، الشيعة فرق كثيرة جدا، طرائق قددة مختلفين، بيجمعهم مسألة واحدة فقط، وهي مسألة الإمامة. يعني مثلا هناك كتاب لواحد من علماء الشيعة، كتاب في التاريخ اسمه مروج الذهب لهذا المؤلف، يقول المسعودي، يقول أنه عدد فرق الشيعة 73 فرقة. هناك بعض علماء الشيعة صاحب المقالات والفرق القمي الأشعاري يقول لا، الشيعة 60 فرقة. المقريزي مثلا يقول أن الشيعة 300 فرقة. وطبعا حقيقة فرق مختلفة كثيرة جدا كلها تتكلم في مسألة الإمامة. كان طبعا هناك السبائية، وبعدهم النذارية، وهناك أيضا الكيسانية والمختارية، وحتى البابية والبهائية والنصيرية. كل هذه الفرق في أصلها كانت تدعي محبة أهل البيت، لكن سبحان الله يعني من رحمة الله بالمسلمين أنه انقرضت أغلب هذه الفرق، ولم يبق منها إلا ثلاثة: الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، والشيعة الزيدية، والشيعة الإسماعيلية. كل دول بيتكلموا أيضا في مسألة الإمامة. أقرب الفرق طبعا إلى أهل السنة في هذه المسألة فرقة الزيدية، لكن الشيعة الإمامية الإثنى عشرية كما قال شيخهم نعمة الله الجزائري في الأنوار النعمانية، يقول، بيتكلم عن نفسه، بيعرف الناس إيه هم الشيعة الإثنى عشرية، يقول: الشيعة الإمامية الإثنى عشرية هم الذين قالوا بالنص الجلي على علي عليه السلام، وكفروا الصحابة ووقعوا فيه. يعني الراجل بيعرف عن نفسه فبيقول: إحنا قلنا إن علي بن أبي طالب منصوص عليه بالنص الإلهي. ولازم الناس تعرف يعني ايه مسألة النص الإلهي. احنا عندنا مثلا النص الإلهي ده ممكن تقول في مسألة اختيار النبي، مين اللي ممكن يختار نبي؟ هل ممكن الناس تجتمع على واحد وتقول ده هيبقى الرسول؟ مش ممكن. الله سبحانه وتعالى هو الذي يقول فلان هو الرسول، الله أعلم حيث يجعل رسالته. الشيعة نقلوا هذه المسألة وقالوا: طيب، الإمام أو الحاكم أو الخليفة لابد أن يكون منصب تنصيب إلهي، يعني الله سبحانه وتعالى هو اللي يقول فلان هو الإمام. ده طبعا عند الشيعة وليس عند أهل السنة والجماعة. وعلى هذه الطريقة طبعا الأصل أصلا في مسألة الإمامة دي مسألة سياسية، مسألة من يحكم، من الخليفة، من يقود الجيش، من يقود الأمة، دي مسألة سياسية. نعم. حولوها إلى مسألة دينية وجعلوا منها قطب الرحى وعمود وعماد هذا الدين كله أو هذا المعتقد. إذن الموضوع كله. بدأ عقديا ثم تحول سياسيا، أم كان الأمران يسيران في خط واحد؟ لو جينا نتكلم عن مسألة ظهور التشيع من الناحية العقائدية، تقريبا أغلب العلماء يقولون أنه مع ظهور شخصية عبد الله بن سبأ. عبد الله بن سبأ هذا كان رجلا يهوديا، قيل أنه كان من يهود صنعاء وقيل أنه كان من يهود الحيرة. هذا الرجل نزل المدينة المنورة في عهد سيدنا عثمان بن عفان وأظهر الإسلام، وبعد ذلك هذا الرجل أخذ يطعن في الإسلام، وطبعا أخذ يطوف على البلدان والأقطار ويهيج الناس على سيدنا عثمان بن عفان. وهذا الرجل أثبتت كتب الشيعة، كتب الشيعة نفسها هي اللي بتقول بصحة وجود هذه الشخصية، شخصية عبد الله بن سبأ. لو رجعنا إلى كتاب مثلا النوبختي، هذا الكتاب اسمه فرق الشيعة، رجل شيعي النوبختي له كتاب اسمه فرق الشيعة، في صفحة 44 يقول: وأجمع وحكى جماعة من أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام أن عبد الله بن سبأ أو ابن السوداء كان يهوديا فأسلم، وكان يقول في يهوديته أن يوشع بن نون وصي لموسى غلوا، ثم قال في علي عليه السلام مثل ذلك، وهو أول من طعن في الصحابة وكاشف مخالفي علي بن أبي طالب. ده نص كلام النبختي. إذن العقائد اللي موجودة عند الشيعة، أول من أسس هذه العقائد هو عبد الله بن سبأ. لهذا من الأسئلة المحرجة جدا للشيعة مثلا لما تسأله هو علي بن أبي طالب كان يسب الصحابة؟ لا، لم يثبت على الإطلاق ذلك، حتى في الروايات عندهم ما فيش. طب مين أول واحد بدأ مسألة سب الصحابة؟ عبد الله بن سبأ. وحتى نشأت عنه الفرقة السبائية وكانوا بيدعوا ألوهية علي بن أبي طالب. من الناحية العقائدية أول من أسس هذا المعتقد وأسس الدين الإمامية هو عبد الله بن سبأ من الناحية العقائدية. لكن التطور السياسي اللي دخل على الشيعة وحولهم إلى حركة سياسية والكلام ده كان مرتبط بوقعة الطف باستشهاد الحسين ابن علي رضي الله عنه وأرضاه. بعدها ظهر الشيعة على المسرح السياسي بعد فترة، بعد أن يعني سلم الشيعة الحسين بن علي لجيش عبيد الله بن زياد وقتل، بدأ الشيعة يشعروا بالندم، فظهر واحد اسمه المختار ابن أبي عبيد الثقفي في سنة 64 للهجرة، كون جيش وبدأ يتتبع كل من قتل الحسين بن علي. هنا بدأت تظهر فرقة الشيعة كحركة سياسية، وبعدها بدأت تتطور. يعني في سنة 120 انفصل من الشيعة الشيعة الزيدية، لأنه في سنة 120 لما قتل زيد بن علي في الواقعة المشهورة في واقعة الكناسة انفصل الشيعة، بقى في شيعة إمامية وفي شيعة زيدية. بعدها بعد حدثت حادثة لجعفر الصادق، كان يعني أشاع الشيعة أنه جعفر الصادق وهو الإمام السادس أنه له ولد اسمه إسماعيل، وإسماعيل هذا قالوا أشاع الشيعة أنه هو الإمام السابع. المهم أنه وذكر الروايات على لسان جعفر الصادق أن الإمام السابع من ولدي اسمه إسماعيل، لكن فوجئ الشيعة بأن إسماعيل مات في حياة أبيه. فطبعا هنا الإمامية الإثنى عشرية عملوا عقيدة جميلة جدا اسمها عقيدة البداء. عقيدة البداء دي الهدف فيها تبرئة الإمام والطعن في الخالق. بمعنى إيه؟ أنه الآن هم يقولون أن الإمام معصوم، الأئمة معصومين كالأنبياء، هذه من مبادئهم، من مبادئهم الأئمة الإثنى عشر معصومون عصمة مطلقة. ده حتى ده يعني العصمة المطلقة دي زي الخالق حتى مش زي الأنبياء. فدلوقتي جعفر الصادق في الروايات يقول أن الإمام يعني عفوا مولانا كي لا يتوه منا المشاهد، تتحدث عن 12 إماما، عن 12 إماما من أين جاءوا؟ نريد أن نؤصل الموضوع. ما احنا عشان بنؤصل، احنا قسمنا الفرقة وقلنا دلوقتي انقسم الشيعة إلى شيعة إمامية وشيعة زيدية. نعم. في آخر عهد إسماعيلية، في آخر عهد جعفر الصادق لما مات ولده إسماعيل انقسم الشيعة الإمامية إلى فرقتين. الشيعة الإمامية الإثنى عشرية والزيدية اللي هو الموضوع بتاعنا، والشيعة الإسماعيلية. ظهر طائفة الشيعة الإسماعيلية وقالوا لا، إسماعيل ما ماتش. نعم. إسماعيل موجود في السرداب وموجود في السحاب وهو الإمام واختفى وهيرجع والكلام ده. فبقى عندنا ثلاث فرق، الزيدية والإثنى عشرية والشيعة الإسماعيلية. مسألة الأئمة الإثنى عشر، لكن اللي تطور وأصبح دولة ومر حتى عبر التاريخ، دولة بني بويه، دولة الصفوية، الشيعة الإثنى عشرية ولهم الآن دولة بتتبنى منهجهم. يعني أنت لما تفتح الدستور الإيراني مثلا تجد في المادة الثانية عشرة الدستور الإيراني الحالي، نعم، يتكلم يقول إنه الدين الرسمي للدولة هو الإسلام والمذهب الجعفري. جعل المذهب والدين حاجة واحدة، وما يقدرش يقول إنه الدين هو المذهب الجعفري، لكن قارن الاثنين ببعض فأصبح الدين الرسمي لإيران الإسلام والمذهب الجعفري. يعني المذهب الجعفري هو الدين. لهذا تجد إن الشيعة أو أغلب علماء الشيعة لا يقر بمسألة المذهب، لأن المذهب معناه إيه؟ تخيل مثلا أن الإمام الشافعي كان له مذهب في العراق، ده المذهب القديم، لما نزل مصر غير بعض الآراء الفقهية وأنشأ المذهب الجديد. طب أنت بتتكلم عن أئمة معصومين ما بيغلطوش، يبقى لا يمكن الإمام يقول كلامه ويرجع فيه، يبقى الحل أن الإمام يكون صاحب دين مش مذهب. لهذا علماء الشيعة نفسهم يقولون أنه دينهم دين الإمامية. أنت إذا تتحدث عن 12 دينا لديهم، هو 12 إلها تقريبا، يعني الأئمة هم اللي بيجيبوا الطلبات والدعوات. الشيعي لا يحتاج على الإطلاق لا للخالق ولا للرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حياة الشيعة مثلا. علماء الشيعة عندهم الكتب الحديثية أربعة: الأصول، كتاب الكافي، وكتاب من لا يحضره الفقيه، وكتاب التهذيب والاستبصار. عدد الروايات الموجودة فيها 44 ألف رواية، عشان الناس بس تبقى عارف، 44 ألف حديث في أصول دين الشيعة. نسبة الأحاديث اللي رواها النبي صلى الله اللي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الأربعة 644 حديث، يعني بنسبة 3%. يعني الشيعة نقلوا عن الرسول الروايات بتاعتهم حوالي 3%، و 97% من الأحاديث نقلوها عن الأئمة. الله أعلم من أين أتوا بهذه الروايات. الله سبحانه وتعالى ليس له دور في حياة الشيعة، مش محتاجينه في حاجة. الأئمة يعني يلبون، والأئمة يعني الطلبات والرزق. حتى عندهم يقولون: نادي علي المظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب، يعني عند المسلمين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله؟ عند الشيعة الإمامية الاثنى عشرية لا، الوضع مختلف، هو ينادي الإمام فالإمام يلبي دائما الحاجات. الشيعة طوروا المسألة أو خصوها في الأئمة الاثنى عشر، اختاروا، قالوا أولا علي بن أبي طالب، وبعد علي بن أبي طالب اختاروا الحسن إلزاما لأنه ما قدموش حل. يعني لو أنت بتتكلم مع الشيعة الإمامية تقول لهم إيه رأيكم في الحسن؟ لا، هم بيطعنوا في الحسن حقيقة، يعني وجود الحسن بن علي ورطة بالنسبة للشيعة، ده الابن الأكبر لعلي بن أبي طالب وابن السيدة فاطمة والحفيد الأول للرسول، لازم يكون إمام. لكن الشيعة بعد ذلك عقبوه، نقلوا الإمامة منه إلى الحسين. تمام، طب ليه الحسين؟ اخترعوا اختراع كده، قالوا إن الحسين تزوج من بنت يزدجرد. يزدجرد ده كان آخر، يزدجرد الثالث هو آخر كسرى في فارس. هذا الرجل قالوا إنه كان لي بنت اسمها شهربانو، وأن الحسين تزوجها وأنجب منها علي زين العابدين. هنا يلتقي بقى كوكتيل الأديان الموجود عند الشيعة. أسس هذا الدين عبد الله بن سبأ اليهودي، وتطور مع العقيدة الفارسية، واستطاع الفرس عن طريق هذا الدين أنهم يعيدوا الأسطورة القديمة عندهم والدولة الساسانية. في إيه؟ في أنه الحسين تزوج بنت يزدجرد. يبقى الأئمة الموجودين اجتمع فيهم حقين: أولا الحق الإلهي في إرث النبوة كما يرى الشيعة، وحق والدماء الزكية الموجودة عند الفرس، وبهذا يستطيع الدين الفارسي أن يرجع مرة أخرى. لهذا تجد أغلب المعتقدات عند الشيعة مجموعة من اليهود أو من الفرس. يعني على سبيل المثال، إحنا كمسلمين حد عندنا عندنا صلاة اسمها صلاة النوروز؟ هل في مسلم بيصلي صلاة خاصة بالنوروز؟ لا، ده موجود عند الشيعة في صلوات وأدعية. صلاة النوروز، افتح كتاب الحر العاملي كتاب وسائل الشيعة، تجد باب استحباب الغسل وصلاة عيد النوروز. طب عيد النوروز، عيد النوروز بيحتفلوا بيه، والاحتفال بيه حوالي من 13 يوم تقريبا، لكن طبعا عيد الفطر وعيد الأضحى ده خاص بالمسلمين، لكن هم عندهم صلاة خاصة، صلاة النوروز. طب يعني المفروض ده عند الفرس المفترض، يعني بلاش كده. لما نيجي نتكلم عن دولة زي إيران، كثير من الناس يظن إنه إيران دولة إسلامية. لا، إيران دولة شيعية إمامية. طب إيه الفارق؟ تخيل إنه الآن إذا شفت الشهور، أسماء الأشهر الموجودة في، يعني نتحدث لتبسيط الصورة، الشيعة ليسوا مسلمين، يعني احنا هنقول ايه بهذا المنطق؟ علماء الشيعة وكل من يقول بتحريف القرآن ليس مسلما، ده من عقائد، من اهم عقائد الشيعة القول بتحريف القرآن، القرآن محرف. او عقيدة البداء، زي ما قلنا عقيدة البداء دي الفكرة فيها انه يظل الامام معصوم، لكن تقول هناك من الشيعة من هم يقتربون من السنة، الشيعة الزيدية فقط. نعم، لكن لانهم ما بيقولوش لا عندهم مهدي منتظر، ويقولون بجواز امامه المفضول مع وجود الفاضل، ولا يطعنون في الصحابه ولا يطعنون في القران الكريم. لكن الشيعه الاماميه الاثنى عشريه الدين كله قائم على الاعتقاد بتحريف القران. سيبك بقى من مساله حتى سب الصحابه او الطعن في الصحابه، لكن مبدئيا هو شايف ان القران محرف. ثانيا، الله سبحانه وتعالى ليس له دور في حياته. حتى عندهم من الادعيه المشهوره لما يقف الشيعي امام قبر الامام يقول له كده، كلم الإمام يقول له: إياب الخلق إليكم وحسابهم عليكم. دي حاجات ما بينكرهاش علماء الشيعة، موجودة. يعني عفوا مولانا، عقلي لا يستوعب، كيف إنكار الإله؟ هو كل الموضوع إيه؟ كيف اعتقدون بذلك؟ هو ما بيعتقدش كده، هو بيعتقد ايه؟ يعني عنده مثلا حديث قدسي يعني مكذوب على الله تبارك وتعالى، يقولون ان ربنا بيخاطب الرسول فبيقول له ايه؟ يا احمد لولاك لما خلقت الافلاك. تخيل، شوف التضرر، لولاك لما خلقت الافلاك، ولولا علي لما خلقتك، ولولا فاطمه لما خلقتكما. يعني عايزين يقولوا ان ربنا خلق السماوات والارض والكون وكل حاجه عشان مجامله للسيده فاطمه. وبناء عليه الشيعه عندهم مساله التفويض، بمعنى انه كما كان اليهود يقولون ان الله سبحانه وتعالى معاذ الله يعني خلق السماوات والارض في 6 ايام، نعم. معاذ الله تعب في اليوم السابع فاستراح. الشيعه عندهم نفس الكلام، ربنا خلق السماوات والارض وكل حاجه مجامله للائمه ثم فوض الامر اليه. يبقى في الدنيا الامام هو اللي بيسمع وبيلبي الحاجات، وفي الاخره الامام هو اللي هيحاسب. فمعاذ الله وكان الخالق ليس له دور على الاطلاق. لهذا لو كلمت واحد شيعي يقول لك انا يعني حقيقه يقولون ذلك، انا يعني احتاج الخالق في ايه؟ ما الامام هو اللي بيلبي كل شيء. علي بن ابي طالب موجود، عندهم عقيده اسمها عقيده الظهور، الامام بيطلع من القبر ويظهر ويقابل الناس، طب هو محتاج الخالق في ايه؟ وبعدين يقولون بالتفويض ان الله فوض الامر كله للائمه، الامام يظهر لهم، يظهر للشيعه. وهل ظهر لهم احد الائمه قبل ذلك؟ لا، هم بيدعوا طبعا انه قابلوا الائمه وقابلوا السيده فاطمه والكلام ده، لكن طبعا كل هذا كذب وافتراء يعني. الفيصل يعني في هناك روايه مشهوره جدا عندهم في كتبهم، تخيل انت لو قابلت طفل من اطفال المسلمين، اول ما يدخل الطفل حتى الحضانه بيتعلم حديث عبد الله بن عمر، بني الاسلام على 5. نعم. اول حاجه ايه؟ علامه دخولك للاسلام شهاده ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله. عليه وسلم. طب لو جه واحد قال لك والله انا شاكك في دي، واحد بيقول لك والله انا عايز ابقى مسلم بس انا شاكك في دي، يعني مثلا ممكن نقول ايه؟ اشهد ان لا اله الا الله وبلاش محمد رسول الله وعايز ابقى مسلم. او يقول لك مثلا انا موافق ان محمد يبقى رسول بس بلاش اشهد ان لا اله الا الله، ده حكمه ايه؟ ده كافر، ده ما دخلش الاسلام اصلا. هي دي المساله. تخيل انه من اصح الروايات عندهم روايه منسوبه لجعفر لمحمد الباقر انه قال بني الاسلام على 5، اول حاجه الصلاه والصوم والزكاه والحج والولايه، ولم ينادى بشيء كما نودي بالولايه. يعني ده مبدئيا بيقول لك من الاحاديث الصحيحه عندهم ما فيش شهادتين. طب ده يبقى دخل الاسلام اصلا؟ من الاصل، من الاصل ما دخلش الاسلام، ده عنده شك. يعني تخيل كده ايها العاقل ان مثلا ممكن تدعو الواحد للاسلام تقول له ايه؟ تعالى انا ادعوك للاسلام، اول حاجه لابد ان تقر بالولايه علي بن ابي طالب. ايه اللي دخل الولايه في الاسلام؟ طب الاول دخله الاسلام، نعم، ويعلن انه الشهادتين، ودي ما فيش فيها كلام، التوحيد او كلمه التوحيد لها طرفين، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. اللي عنده شك في واحده من الاثنين يعني ما دخلش الاسلام اصلا. كثير من المسلمين المقصرين لا يصلون وربما لا يصومون ولا يزكون، وانما تجد الكل يجتمع على الشهاده. طبعا دي علامة الدخول أصلا، ده عشان تفتح الكيان الكبير للإسلام وتدخل من باب الإسلام بس، نعم، لابد أنك تعلن وتقر بلسانك أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. لكن عند الشيعة الوضع مختلف، هو شايف أن الولاية أهم. والعلماء حتى على في الفضائيات الشيعية، يمكن ده ممكن يكون صادم لأهل السنة لكن دي حقيقة، يعني مش روايات موجودة في الكتب. شوف في فضائيات الشيعة علماء، وواحد يعني أعتقد واحد بيلبس عمامة عشان الناس تبقى فاهمة برضو أنواع العمائم عند الشيعة، نعم، العمامة السوداء ده يبقى سيد، سيد يعني ده من ولد الحسن والحسين، العمامة السوداء. العمامة البيضاء ده شيخ، شيخ عادي يعني. العمامة الخضراء ده سادن المعبد أو الكاهن يعني، ده اللي بيلم الفلوس من الناس. فتخيل لما تطالع بعض الفضائيات عندهم ويقول لك الكلام ده صراحة، يقول لك والله إنه بني الإسلام على 5 ويذكر الولاية ولا يذكر الشهادتين. هنا يعني أستحضر مسألة إيه؟ عفوا على المقاطعة، مولانا توفيقا لما تتحدث عنه أحد رجال الشيعة كمال الحيدري يذكر الولاية بدل الشهادتين. أما على مستوى النصوص الروائية، نعم، على مستوى النصوص الروائية واقعا روايات كثيرة. نحن عندما نأتي إلى وسائل الشيعة، هذه طبعة آل البيت المجلد الأول، وسائل الشيعة، بودي أنه المشاهد الكريم يلتفت إلى هذه وسائل الشيعة الحر العاملي الجزء الأول، نعم، هناك في أبواب مقدمة العبادات الرواية هذه عن أبي جعفر الباقر عليه السلام قال بني الإسلام على 5، بودي أن المشاهد الكريم يلتفت، بني الإسلام على 5 يعني أنه هذه أركان، يعني هذه أسس الإسلام. ونحن نعلم بأنه إذا كان ركنا معناه إذا لم يكن فالبناء ماذا؟ سوف ينهار، وهذا معناه أنه هذه الأمور الخمسة تشكل الأسس التي يقوم عليها الإسلام. بني الإسلام على 5، على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية. التفتوا جيدا. إذن الولاية عدت ماذا؟ عدت من الأسس، واحدة من الأسس التي يقوم عليها ماذا؟ الإسلام. بناء الإسلام. أحسن. يعني كل ما في الإسلام من معارف ومن حقائق ومن فروع ومن أصول ومن أخلاقيات ومن تعاليم يقوم على ماذا؟ على هذه الأسس. أحسن. الخمسة. هذا السؤال الأول. إذن بهذا يتضح بهذا النص أن الإمامة والولاية تعد ركنا من أركان الإسلام. كمال الحيدري أحد معممي الشيعة ربما تحدث بما ذكره فضيلة الدكتور حازم طه في 30 ثانية، إذ أردت أن تعلق على هذا الفيديو. يعني أنا أقول أنه يعني كمال الحيدري كان منصفا لكنه عارض عقائده ودينه هو، والمسألة أخوانا في منتهى الوضوح هذه مباينة ما بين الإسلام وما بين دين الشيعة الإمامية الاثنى عشرية، وهم نعم. الذين يسمون دينهم دين الإمامة أو دين الإمامية، وهو أكد أنه أهم حاجة في الأركان عندهم نعم. الإمامة، لكن هذا في دين الإمامية وليس في دين المسلمين. شكرك شكرا جزيلا دكتور حازم طه الباحث المتخصص في الفرق والمذاهب، شرفتني في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لك. إذن مشاهدينا كانت هذه مقدمة بسيطة ومدخل لكي نتعرف على الشيعة، نعدكم في الحلقات المقبلة بإذن الله سنغوث أكثر في أعماق هذه الفرقة، سنتحدث دائما بالفيديوهات بالوثائق، تابعونا بإذن الله في الحلقات المقبلة. تقبلوا تحيات فريق عمل هذه الحلقة، هذه تحياتي محمد الرميحي أنقلها لكم من القاهرة، سلام من الله عليكم ورحمة